بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع والعشرون في شرح نفاقات التعريف، ووصلنا إلى قصار المفصل التي تبدأ على المشهور من سورة الضحى إلى آخر القرآن. هي سور كانت أكثر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بها. والحقيقة أن هذه السور أخذت عناية خاصة من بعض العلماء فأفردوها بالتأليف، وهي حرية بمزيد عناية بحيث تصل معانيها إلى كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، عاميا أو طالب علم، بما يناسب حاله وسنه وظرفه. وفيها من المعاني الشيء الكثير، فأساسيات الدين موجودة فيها، سواء ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وصفاته، أو بقدر نبينا صلى الله عليه وسلم، أو بالحديث عن اليوم الآخر، أو منهج الحياة عموما للسعادة في الدنيا والآخرة. الحقيقة أنها سور عظيمة جدا. ونمر عليها بما ييسر الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بسورة الضحى والشرح، لأنهما متشابهتان من جهات شتى، كلتاهما تظهر قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يظهر قدره شيء مثل أن تقرأ القرآن لتعرف من هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. والسورتان في ترتيب النزول العاشرة والحادية عشرة، وحكي الإجماع أن الشرح نزلت بعد الضحى. وإذا نظرنا إلى السورتين، الضحى تبدأ بقسم يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث من انقطاع للوحي لحكمة في بدايات الدعوة، ثم جاء التذكير بمنن سابقة على البشير صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. إذن اطمئن، لا يمكن أن يودعك ربك سبحانه وتعالى. وهذا الانقطاع من باب أن سنة الله في خلقه تبديل الأحوال، والضحى والليل إذا سجى دليل على ذلك. ثم جاء بعد هذا التطمين والامتنان، جاءت أوامر تناسب المقام: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وكأن الشرح امتداد للسورة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عذرك. مزيد من التشريف والامتنان والتطمين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم جاء التوجيه، وهكذا دائما مع التشريف يأتي التكليف: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وممن اعتنى بالمقارنة بين السورتين وهي بحاجة إلى مزيد مقارنة الشيخ حبنك عبد الرحمن بن حسن حبنك رحمه الله، في تفسيره عقد بعض المقارنات اللطيفة، والسورتان بحاجة إلى مزيد من المقارنة، وقد يكون غيره قارن أيضا، لكن هذا الذي اطلعت عليه. ثم ننتقل إلى سورة التين، والشرح تمتد على النبي صلى الله عليه وسلم وتبين قدره. وسورة التين كأنها بل هي تبين قدر الإنسان وأن قدره بقدر اتباعه للوحي. وقد جاءت الإشارة إلى أماكن نزول الوحي في أول السورة، والتين والزيتون، هذه إشارة إلى بلاد الشام وبيت المقدس، وطور سينين، وهذه إشارة إلى الطور الذي هو يشير إلى الوحي الذي نزل على موسى، وهذا البلد الأمين مكة. وهناك خلاف في التين والزيتون، ولكن مرجع الأقوال يرجع إلى هذا، أو مرجع عدد من الأقوال يرجع إلى هذا الذي ذكرته، أن إشارة إلى مهابط الوحي. قال بعدها: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا من المستثنى؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذلك لا يكون إلا باتباع الوحي. فالإنسان بقدر اتباعه للوحي يرتقي ويرتفع، وإلا فإنه يتردى في أسفل سافلين حتى يكون في نار الجحيم والعياذ بالله. وإذا سألت عن المنهج فالمنهج في سورة اقرأ التي تأتي بعد هذه السور، وهي أول سورة نزلت من القرآن كما هو معروف، لكن المقصود بذلك مطلعها، أول خمس آيات فيها، أما ما بعد ذلك فقد تأخر عن ذلك. وهنا أحب أن أنبه أن السورة التي بدأت بقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تحث على قراءة القرآن خصوصا، وحذف للعلم به. ولا شك أن قراءة القرآن هي السبيل للنجاة، والسبيل للاتباع، والسبيل أن لا يرد الإنسان أسفل سافلين. سورة اقرأ من مقطعين: المقطع الأول هذا الأمر الذي أشرت إليه، اقرأ، ومما يؤكد أن المقصود قراءة القرآن، أن المقصود قراءة القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بهذا الأمر من أول يوم في بعثته عليه الصلاة والسلام، وما رأيناه قرأ إلا القرآن، مما يؤكد وهو الممتثل للقرآن، الممتثل لأوامر الله. هذا الأمر الذي استمر معه 23 عاما كيف طبقه؟ طبقه بكثرة قراءة القرآن. ومن اللطيف أن اسم الأكرم ما ذكر إلا في هذه السورة، اقرأ وربك الأكرم. واليوم يقول الناس كلمة حسنة إذا كان الإنسان يحتاج إلى تثبيت على شيء، يقول له افعل كذا وربك كريم، ولكن كلمة القرآن أعظم، اقرأ وربك الأكرم. ثم قال في الآية السادسة في المقطع الثاني: كلا إن الإنسان ليطغى. لو أن الإنسان قرأ القرآن وقرأ باسم ربه الذي خلق لانتفع ولارتقى، ولكن كلا إن الإنسان لا يطغى، متى؟ أن رآه استغنى. وفي هذا المقطع بيان إجمالي فتفصيلي لطغيان الإنسان المخلوق من علق عندما يتوهم استغناءه عما خلقه، مع التهديد لذلك الذي يطغى، وتذكيره أن إلى ربه الرجعة، وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سقطت هنا: كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم تأتي سورة القدر، وهي معدودة 24، والحقيقة أن فيها خلافا، لو لاحظتم في الكتاب كتب عندها اختلف في هذه السورة كثيرا، مكتوب كثير، والجمهور على مكيتها، لم أذكر الترجيح بخلاف كل السور، لأن هذه السورة هي الوحيدة التي توقف فيها الباحث. أنا قلت إن عندنا باحثين، أحدهما النصف الأول وهذا النصف الثاني، هذا الدكتور محمد الفالح توقف في هذه السورة لشدة تعارض الأدلة، وبعض العلماء مال إلى أنها مدنية لأنها تتحدث عن ليلة القدر التي إنما ظهر فضلها والعبادة فيها بعد مشروعية الصيام. وعموما المسألة خلافية، والرواية المشهورة في ترتيب النزول تجعلها 24 فتكون مكية. ومن الملاحظ أنها بدأت بضمير لا معاد له، إنا أنزلناه. فبعض العلماء يرجعها إلى سورة إقرأ، إنا أنزلناه أي القرآن الذي ابتدأ نزوله بسورة إقرأ أو نحو ذلك من التقديرات. ومن العلماء من يرى أن الضمير لم يذكر لأن الصحابة مقبلون على القرآن فلا يحتاجون إلى التصريح، بل تكفيهم الضمائر لأن ضمائرهم مرتبطة بالقرآن فتعود إليه، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن اللافت أن هذه السورة نقرأها طوال العام، كلما ختمت القرآن قرأتها، يعني بعض الأئمة يحرص قبيل العشر الأواخر أن يقرأها، يذكر الناس بدنو هذا الشهر أو هذه الليلة عفوا. ولكن من داوم على قراءة القرآن يظل طوال العام يتذكر ليلة القدر ويتذكر فضلها، التفخيم فيها شديد لهذه السورة لهذه الليلة، هي ليست كعبادة ألف شهر بل هي خير من ألف شهر. والكلام في تفخيم السورة لهذه الليلة طويل، لكن الشاهد أن نتذكر فضلها طوال العام، وهذا يجعل الإنسان يستعد لها بأمور منها التقلل من الشواغل. لا يعقل لمن استطاع أن ينشغل في هذه الليلة بغير أفضل ما يصنع فيها من القيام والتلاوة والذكر ونحو ذلك. أما أن ينشغل بالتجهيز للعيد في ليلة القدر فهذه يعني بلية، نسأل الله السلامة. ومن حرم ليلة القدر فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم كما ثبت في الحديث. ونحن نعرف أنها وإن كانت ليلة إلا أنها مغيبة عنا، لا نستطيع الجزم، والخلاف طويل بين العلماء، بل إن بعض العلماء جعلها في الشهر كله. ولا شك أن من حافظ على العشاء والفجر وقيام الليل في كل ليالي الشهر أو لنقل على الأقل في ليالي العشر إنه يدرك فضلها، نسأل الله من فضله العظيم. وننتقل إلى سورة البينة، ونستطيع أن نربطها بما قبلها لأنها كالتعليل لإنزال القرآن. لماذا أنزل القرآن؟ ليفترق بنو آدم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. طبعا بينها بين الآيتين ذكر من هي ما هي البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه هو نقطة فارقة في تأريق البشرية، بعدها يفترق الناس مؤمن به ومكذب، وهو الذي بينه في القسم الثاني من السورة، بين مصير الفريقين بعد أن بين في الأول التفرق، بين في القسم أو في المقطع الثاني المصير، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا حكم عظيم عليهم، ينبغي أن يكون حاضرا دائما في قلب المسلم، خاصة في عصرنا الذي زاد اختلاط الكفار أو اختلاط المسلمين بالكفار بزيارة بلدانهم وربما الاضطرار للسكنى فيها إلى غير ذلك، مع كون أسباب القوة تهيأت لهم في هذا العصر كما لم تتهيأ في زمان، فصارت الفتنة بهم أشد. لابد أن تتذكر أنهم شر البرية، وأنك من خير البرية أيها المؤمن، وأنك محتاج لإنقاذ من تستطيع إنقاذه، يعني أنت محتاج للدعوة، محتاج إلى تبرئة الذمة بإبلاغ دين الله، عل الله يخرج من يخرج منهم فينتقل من كونه شر البرية إلى كونه خير البرية. وهذه السورة تعد المئة في النزول، فهي مدنية. وبعدها جاءت سورة الزلزلة، وهي تبين مزيدا من التفصيل في الافتراق. الافتراق في الدنيا بين في سورة البينة بعد بعثة البينة الرسول الذي يتلو صحفا مطهرة صلى الله عليه وسلم. سورة الزلزلة تبين الافتراق يوم القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وهي عن الزلزلة مع ما بعدها تتحدث عن القيامة، كل سورة تتحدث عن جانب. ولعلي أقف، والوقفات مع الزلزلة كثيرة، وقد ثبت في فضلها أن رجلا، وهذا الفضل مر معنا في سورة يونس، طلب أن يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، ولما دله على سور فيها طول اعتذر بكبر سنه، حتى قال الرجل في آخر الحديث يا رسول الله دلني على سورة جامعة، فدله على سورة الزلزلة قرأها عليه حتى إذا فرغ منها قال الرجل الذي بعثك بالحق لا أزيد عليها. من فضائلها أن فيها آية فاذة جامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ثبت هذا في حديث آخر، ولا أدري كيف سهوت عن ذكره هنا في الفضائل. ولكني أريد أن أقف مع آية إذا تأملت فيها لم تستطع أن تتجاوزها، يومئذ تحدث أخبارها. حاول أن تتصور هذا الموقف، الأرض، هذا المخلوق الذي هو هباءة في الفضاء في ملك الله، ولكن بالنسبة لنا حجمها كبير وواسع، وكم عمل عليها من أعمال. لو فكر الإنسان في نفسه فقط كم عمل، كم هي الأماكن في الأرض التي عمل عليها خيرا أو شرا، ثم وسع الدائرة في من حولك، ثم سيطيش عقلك إن حاولت أن تتصور كل من عمل على الأرض شيئا. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث بكل ما عمل عليها من خير وشر في ذلك اليوم، موقف عظيم جدا. وسيرى فيه الإنسان مثقال الذر من عمله، أدنى ما يمكن أن يتصور، ابتسامة، اختلاسة بالنظر، ماذا أقول، قل ما شئت، قطرة ماء كان يمكن أن تغلق حنفية الماء جيدا ولكنك أهملت، وبدأ تنزل قطرات تحاسب عليها، ماء ينزل بدون فائدة، مثقال ذر، شق تمرة، كل محسوب في ذلك اليوم العظيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم العاديات لا شك أنها تتحدث عن القيامة في القسم الثاني منها، والزلزلة مدنية أيضا كالبينة، وهي 93 في ترتيب النزول، فهي متأخرة وكأنها موعظة في العهد المدني سورة الزلزلة. وللصحابة فمن بعدهم قصص متعددة مع سورة الزلزلة في تأثرهم بها وتعاملهم معها. سورة العاديات الحقيقة أن مطلعها قسم وفيه خفاء، وآخرها أو المقطع الثاني فيها أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، ذكر للآخرة متكامل مع ما في الزلزلة. هناك يتكلم عن مثاقيل الذر التي ترى، وهنا يتكلم عن التحصيل لما في الصدور بعد بعثرة ما في القبور. أول السورة قسم تلو قسم، العاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، وهو قسم يصور شدة تكالب الناس على الدنيا ويصور السعي الحثيث من الخلائق. فالضبح إنما يكون وهو صوت يخرج من الإبل أو الخيل عند شدة الجري، ويكون بعد بذل جهد. وكذلك فالموريات قدحها، إنما تقدح الحوافر أو الأخفاف عندما تصطك بالحجارة فتخرج الشرر عند شدة السعي. فهذه الشدة للسعي، وهذه الشدة في السعي في طلب الدنيا أو في طلب أي شيء، يصاحبها في الغالب صفة للإنسان، وهي كفران نعمة الله الذي أمده ب بالخيل وأمده بالإبل وأمده بالقوة وأمده بالإرادة. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. فيه قولان: إن الله على ذلك لشهيد، أو إن الإنسان يشهد على نفسه أنه جاحد بنعمة ربه، لأن الكنود هو الجاحد. وإنه لحب الخير لشديد. ثم قال: أفلا يعلم. فنقلنا إلى القيامة لأن هذا المشهد في القيامة شفاء بإذن الله من هذا المرض في الدنيا. ما هو المرض؟ الانطلاق في الدنيا مع كفران نعمة الله. الانطلاق في الدنيا لا بد منه، كل الناس يغدو، لكن المشكلة في جحود نعمة الله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر الإنسان إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وأنه الآن يجمع في قلبه بحسب ما يكون قائما بذلك القلب عند السعي في الدنيا، يجمع في قلبه ما سيحصل ويجمع، فيتوب وينيب ويستغفر ويتطهر حتى يحصل الخير من صدره. ثم ننتقل إلى سورة القارعة، وهذه متمحضة ليوم القيامة متكاملة مع ما قبلها، فإنها تشير إلى الميزان، مع أنها من اسمها تعرف أنها تتحدث عن القيامة كالزلزلة. القارعة وهو من أسماء القيامة، يدل على شدة القرع للقلب والخوف، ولذلك يغلب فيها التخويف، وذكر فيها: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فجمع بين الترغيب والترهيب، لكن غلب الترهيب. بدأت بالترهيب: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وختمت بالترهيب: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وجاء الترغيب وسطها رحمة بالخلق وحكمة من الخالق سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فيعلم أننا محتاجون لهذا وذاك. وسورة القارعة من السور المكية، هي تعد 29، وبعدها التكاثر. والحقيقة أنني هنا أريد أن أقف مع المكي والمدني أكثر قليلا، لأنه كتب فيها سورة التكاثر مدنية على الراجح أو على ما رجح، يعني في الكتاب الذي اعتمدته. وقال في الترتيب: تعد 15 على المشهور، يعني بكرة جدا. قال: وهو مبني على مكيتها، أما إذا قلنا إنها مدنية فلن تكون 15. حقيقة أن متابعتي للمؤلف لم تكن مسددة، لأن المؤلف اعتمد على ما اختاره السيوطي بناء على آثار دلت على أن السورة مدنية، ولكن نص السيوطي أنه لم يسبق إلى هذا القول، وربما سبقه بعض المتأخرين، ولكن حكي قبل ذلك الاتفاق أنها مكية. فالمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، لأنه حقيقة الآثار التي ذكرها السيوطي مع روايات ذكرها المؤلف وفقه الله دكتور محمد الفالح تجعل الأمر يحتاج إلى مزيد تأكد. هل هناك إجماع فلا يخالف، أم أن المسألة خلافية من قديم؟ سورة التكاثر تحتاج إلى بحث مستقل يمحص ما جاء فيها ليصل أنها مكية أو مدنية. وهي في الحقيقة كالعلة لما قد يسمعه الإنسان من خوف من تخويف في سورة القارعة، ثم لا يمتثل، يسمع الزلزلة ثم العاديات ثم القارعة ثم لا يمتثل. لماذا؟ لأن هناك داء دفينا أشارت إليه سورة التكاثر، وسميت بهذا الداء التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا وصف عظيم للداء. وأقول عظيم لا من باب أنني أريد أن أقول كلاما هكذا، ولكن صياغة الكلام التعبير بالماضي والإشعار بأن هذا المرض مستمر إلى أن يموت الناس ويدخلوا قبورهم مع التعبير بالزيارة المذكرة أن بعد الموت حسابا على هذا التكاثر، كل هذا يهول الأمر ويشعر بخطورة هذا المرض. ألهاكم، والأصل أن يقول يلهيكم التكاثر أو سيلهيكم التكاثر، لكنه صاغه صياغة الماضي إشعارا بأن هذا المرض سيستمر حتى يصلوا إلى قبورهم. ثم أتى بالشفاء، المقطع الثاني من السورة المبتدئ بالردع: كلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون تهديد، ثم أشار إلى الشفاء: كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين شفاء من التكاثر، وعلم اليقين كما اختاره الطبري بعد أن نقله عن قتادة أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت، ومن استقرت هذه الحقيقة في قلبه لا شك لا يلهيه التكاثر. ثم ننتقل إلى سورة العصر، وفيها معيار الربح والخسر والعصر: إن الإنسان لفي خسر. العصر إشارة إلى الزمن على أحد الأقوال، والزمن هو رأس المال الذي به يربح الإنسان أو يخسر. وإن قلنا إن المقصود سورة العصر أو وقت عفوا صلاة العصر أو وقت العصر، فهو وقت يشعر بانتهاء الناس من أعمالهم، ومنهم من يربح ومنهم من يخسر. والخسر ضد الربح، والخسر والربح يتعلقان بالتجارة، فيفهم من هذا أن الإنسان في الدنيا في تجارة. يعني نحن الآن نستخدم الخسارة في أوسع من ذلك، لكن الخسر في اللغة الخسران ضد الربح، ويكون هو والمقصود به في اللغة خسران التجارة، والإنسان في الدنيا في تجارة. وجاء النص على هذا والتنبيه إليه في آيات كثيرة في القرآن، ربما كثر هذا في سورة البقرة، وجاء في غيرها، وكتبت فيه بعض الدراسات. عفوا أخطأت، ذاك في الشراء، في الشراء، الشراء في القرآن دائما يأتي بصورة مجازية وفيها نكات بلاغية، فكتبت فيه، كتب فيه بحث. والنجاة تكون بإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولكن أطنب ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بمزيد من التنبيه على بعض الأعمال الصالحة، فذكر الخاص بعد العام: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا أريد أن أقف هنا إلا مع تواصوا، لا يكفي أن تؤمن وتعمل الصالحات وتوصي، بل لا بد أن تكون متقبلا لأن توصى، بل تحث من تعرف أن يوصيك كما توصيه، فأنت لست وأنا لست معصوما، ولا بد أن يكون بيننا التواصي. ومن اللطيف أنه ثبت في فضل هذه السورة عن بعض الصحابة قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. طبعا المقابل الذي لا يحب من ينصحه متشبه بقوم ثمود، وقد قال صالح بعد أن أهلك قومه وتولى عنهم ماذا قال؟ قال: ونصحت لكم ولكن لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ما قال تكرهون، لاحظوا الذي لا يحب الناصحين فضلا عن من يكرههم، فضلا عن من يسكتهم، فضلا عن من لا يريد أن يسمع شيئا، هذا متشبه بقوم ثمود، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الهلاك. ولا شك أن سبيل النجاة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني المجتمع المسلم بالسفينة التي فيها من يحاول خرقا يحاول الخرق فيها لأجل مصلحة متوهمة عنده ستغرق السفينة بذلك، فإن تركوه وما أراد هلك وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على يده نجوا ونجوا جميعا. ثم ننتقل إلى سورة الهمزة. وإذا كانت سورة العصر قد ذكرت سبب الخسران، وهو لم يذكر سبب الخسران، ذكر سبب النجاة من الخسران، لأن الأصل هو الخسران بدليل هذه الصياغة إن الإنسان للاستغراق لفي خسر، أي يحيط به الخسر من كل جانب. إذن هذا هو الأصل في الإنسان، خاصة أن الاستثناء دائما يكون للأقل، وهو كذلك في هذه السورة بيّن واحدا من أكبر أسباب الخسران وهو الهمز واللمس. حتى لو حصل الإنسان ما يظنه ربحا الذي جمع مالا وعدده، ولعلي أختصر في هذه السورة التي أحب الوقوف معها طويلا لأني أفردتها بتسجيلات متعددة موجودة في اليوتيوب وغيره، فلعلكم ترجعون إليها. والسورة وعيد محض، ولكنها افتتحت بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا التخويف الشديد نتذكر بالبسملة أنه رحمة من الله بنا أن يهدد من هذين الذنبين العظيمين حتى نتركهما فننجو بإذن الله. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ من الملاحظ أن هذا الذنب أفرد بهذه السورة، سورة كاملة لا تتكلم إلا عن هذا الذنب وما يتعلق به، ذنب الهمس واللمس. والخلاف طبعا قائم أيهما يكون في الوجه وأيهما يكون في الظهر، ولكن أحدهما في هذا والثاني في ذاك، وكل ذنب لمسلم مرفوض، وما سوى ذلك من الاستثناءات دائرته ضيقة جدا لم يشر إليه في هذه السورة، لأن المقام مقام التهديد والتخويف. ثم تأتينا سورة الفيل. وإذا كانت سورة الهمزة تبين قدرة الله على ذلك العبد الذي يهمز ويلمز في الآخرة كلا لا ينبذن في الحطمة، فإن سورة الفيل تذكر بقدرة الله على الخلق في الدنيا، وقد كان ذلك واضحا في هذه القصة عندما توجه أبرهة إلى مكة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ عندما نتذكر أن هذه السورة هي الثامنة عشرة في النزول، هي الثامنة عشرة في النزول، يعني تصور إيناسها للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وقد كانوا في قلة في مكة فكانوا بحاجة إلى هذا التثبيت. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وألاحظ هنا أنه جعل كيدهم في تضليل قبل أن يرسل عليهم الطير الأبابيل، يعني ذكر أن كيدهم في تضليل قبل أن يذكر أنه أرسل عليهم طير الأبابيل. وليست الثانية معطوفة بالفاء، لم يقل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم، وإنما قال وأرسل، جعلها مستقلة. وقد يكون في هذا إشارة، وهو ثابت عموما بغير هذه الآية، أن كيد الكافر في تضليل ولو نجح جزئيا في الدنيا، يعني أبرهة ومن معه في الظاهر كانوا قادرين ثم أبطل الله كيدهم وجعل وأرسل عليهم طيرا، كان يمكن أن يرسل عليهم شيئا أقوى، لكن من حكمته أن يرسل طيرا أبابيل، يعني حجمها أصغر، هذا هو الأصل من الفيلة. وهكذا جاءت الآثار، وأنهم كانوا يرمونهم بمثل الحمص أو كذا. الشاهد أن الكيد كيد الكافرين في تضليل على كل شيء، حتى أصحاب الأخدود وهم يخدون الأخاديد ويلقون المؤمنين، يقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، لعنوا متى؟ إذ هم عليها قعود. فالذي يسير في طريق الباطل هو في تضليل، ولو رأيته يضحك من أفيه، ولو رأيته يعلن انتصاره لا والله يوشك أن يضمحل كل هذا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول في غاية الضعف بعد أن كانوا معتزين بالفيل يظنون أنه سيكون سببا لغلبتهم. ثم جاء سورة قريش، والاتصال بين السورتين كبير لدرجة أن بعض العلماء يرى أن لإيلاف قريش متعلق بسورة الفيل، وبعض العلماء ذكر عن بعض السلف أنه يعدهما سورة واحدة أو يقرأهما في ركعة أو نحو ذلك. والسورة تبين أن إلف قريش للنعم، وذكر خاصة نعمتين، نعمة رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وكل ذلك كان قائما بالأمن الذي جعله الله لهم، مع أن البلاد تتخطف من حولهم، أو لم يروا أن جعلنا لهم حرم آمنة ويتخطف الناس من حولهم. ومن ذلك الأمن الحماية التي حصلت في قصة الفيل، فجعل ذلك كله يعني الإيلاف، والإيلاف هو الاعتياد، جعل اعتياد النعم سببا لأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة. ويأخذ منها المسلم ما هو أوسع من ذلك، يعني الآية سورة في قريش لإيلاف قريش، أي لاعتياد قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت طالما أنه عودهم النعم. ونحن قد تعودنا نعما كثيرة، لا أريد أن أمثل الآن لأن الذين يسمعوني قد يكون بعضهم من بلد آخر أو كذا، وإلا كل منا اعتاد على نعم حتى ألفها، وينبغي أن تكون سببا لانكساره لله وحبه لله وذله لله وعبوديته لله. انظر إلى النعمة التي اعتدت عليها من سنوات طويلة، ولا تجعل إلفها سببا لعدم شكره، بل اجعل إلفها سببا لعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى سورة الماعون، وهي من السور التي يختلف فيها كثيرا، حتى قيل إن نصفها مكي ونصفها مدني، وقيل غير ذلك، ولكن رجحت مكيتها. وفيها عكس المطلوب، فليعبدوا رب هذا البيت، وهنا من يعرض عن العبادة لأنه يكذب بالدين فيؤذي ويفعل ويسيء، ومن كان منهم من المكذبين بيوم الدين من المنافقين يصلي فإن صلاته رياء، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والعلماء يتوقفون هنا كثيرا ويترددون في كونها مكية ومدنية، لأن أول سورة يتكلم عن المكذب بيوم الدين، والقسم الثاني من السورة يتحدث عن المنافقين، والمنافقون كانوا في المدينة، فهذا سبب الخلاف، والكلام فيها مبسوط. وأنصحوا بابن عاشور فإنه تكلم على موقع الفاء هنا بكلام مفيد ينفع في الحديث عن كل مناسبات السور، لأن الكلام كما قلت في جزء من السورة عن الكفار وفي جزء عن المنافقين، فكيف تناسب الكلام وكيف اتصل. وللعلماء هنا عموما محاورات ومناقشات في اتصال الآيات. ولكن سورة الماعون تذكرنا بالماعون، ما يمكن أن تعين به جارك من شيء يسير مهما كان، هو دليل على التصديق بيوم الدين، و البخل إلى هذا الحد دليل على التكذيب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين من أخطر ما يمكن أن يكون على الإنسان، من أخطر ما يمكن أن يكون في مجتمع يؤثر عليه سلبا، يؤثر عليه تأثيرا سيئا جدا. وأذكر أن بعض البلدان ممن كانوا يعني يعيشون بالكهرباء وبالأجهزة التي تراقب كل شيء، فلما انقطعت الكهرباء بدأوا في السرقة والنهب لأنهم لا يصدقون بيوم الدين. وفي المقابل إلى وقت قريب كان في النفوس من الصفاء ما يحكي لنا من كان يسكن المدينة قبل 40 سنة، المدينة المنورة يذهبون يصلون في الحرم ويتركون ذكاكينهم حول الحرم مفتوحة، يضع خشبة على بضاعته ويذهب إلى الصلاة ولا يسرق شيء، بقدر التصديق بيوم الدين. وأتذكر هنا ويل للمطففين، ثم قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا شك أن التصديق بيوم الدين من أهم ما تستقيم به حياة البشر في الدنيا مع ما في العاقبة لهم عند رب العالمين. ثم ننتقل إلى سورة الكوثر. والحقيقة أن الخلاف فيها كبير، هل هي مكية أو مدنية؟ ورجحت مدنيتها لسبب، عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، زيد في رواية في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما صلى الله عليه وسلم، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. الحمد لله. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدث، أو ما تدري ما، وفي رواية ما أحدث بعدك. فهذا الحديث يدل أن السورة مدنية، وذكر لها سبب نزول، لكن نقتصر على هذا. والسورة بقصرها مع كونها داخلة في حد الإعجاز كما هو معروف، أفردت بمؤلفات متعددة قديما وحديثا فلتراجع. سورة الكافرون بعد سورة الكوثر، وهي في توحيد الله، في لازم توحيد الله، وهو التبري من الكافرين، وتقرأ في مواطن متعددة، وكأن الإنسان ينبغي أن يبقى منها على ذكر، فيقرأها في سنة الفجر، ويقرأها قبل الوتر، فيذكرها في بداية يومه وفي آخر ليلته. مع أن الكفار كما أقول دائما لا يمكن أن يسمعوك وأنت تقرأها في بيتك أو في سنة الفجر، ولكن أنت محتاج أن تتذكر الموقف من الكفار حتى لو كانوا بعيدين، حتى تبقى ثابتا على دين الله سبحانه وتعالى. انتقل إلى سورة النصر، وبعد التبرئ من الشرك والامتثال الأوامر في سورة الكوثر يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذا كان أعظم مخلوق بعد أعظم مهمة، بعد إنهائه لأعظم مهمة أداها مخلوق، يقال له بعد أن يرى ثمار عمله فسبح بحمد ربك واستغفر، فيوصى بالاستغفار، فغيره من باب أولى ينبغي أن يختم كل عمل بالاستغفار. وانتقل إلى سورة الإخلاص وأختصر سورة المسد، وهي في مقابل النصر، الخسران كل الخسران لمن عصى الرحمن وكذب بسيد ولد عدنان. وجاء أبو لهب رغم أن أبا جهل أشير إليه في القرآن كثيرا، ولعله يستحق دراسة قرآنية مفردة في الآيات التي تشير إلى أبي جهل، فإنه لم يذكر صراحة وذكر أبو لهب. ومن فوائد ذلك، والحقيقة أن هذه السورة فيها من الفوائد ما جعل بعض الزملاء في التفسير يكتب فيها بحثا جاوز 100 صفحة، هي الجزاء من جنس العمل في سورة المسد. والبقاعي أبدع في هذه السورة جدا. من الفوائد قالوا من فوائد ذكر أبي لهب أنه أشد قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم هو من بني هاشم، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له علاقة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، تزوج ابنيه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، ولكنه كذب فلم يغني عنه ماله وما كسب، ولم يغني عنه وضاءته التي أشير إليها في هذه الكنية أبو لهب كما أشاروا أيضا، إنه كنية يعني أخذ هذه الكنية بسبب إشراق وجهه وحمرته، فلم ينفعه جماله ولم ينفعه نسبه، فجاء التصريح باسمه لهذه الفوائد وفوائد أخرى مذكورة في مضانها. ثم تأتينا سورة قل هو الله أحد، وهي سورة التوحيد والإخلاص لله، وهذه السورة أفردت يعني عفوا جاء في فضلها أنها ثلث القرآن، وذكرت أحاديث كثيرة في هذه، وكان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن بطريقة لافتة. لعلي أقرأ وأسرع، سامحوني اليوم على الإطالة حتى نختم. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله ما ظنوا أنه أتم ثلث القرآن. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعديل ثلث القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. حقيقة الأحاديث كثيرة في أنها ثلث القرآن، وأظن أنها تحتاج إلى جمع ونظر تربوي، ما هي الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا استخدم هذه الوسائل في التنبيه على فضل هذه السورة، وكيف يمكن أن نفعل هذه الوسائل وغيرها في تعليم سور القرآن، فلعله يكون بحثا نافعا في اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الصحابة. هذه السورة وقد ذكرت هذا من قبل، عندما تصل إليها تذكر أنها ثلث القرآن، أعطها اهتماما، عندما تقرأها في ركعتي الفجر أو في الوتر أو في ركعتي الطواف أو غير ذلك أعطيها شيئا من حقها، سورة عظيمة تعلم الإخلاص وتعلم شيئا من صفات الله وحدانيته، أعظم صفة يعني من أعظم الصفات، وتبين صمديته، وهذه اختصت بهذه السورة الله الصمد. حقيقة ما أستطيع أن أطيل في تفسيرها، ولكن أستطيع أن أقول أوصي نفسي وإياكم بها، وقد أحبها صحابي جليل فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم والله أحبك لأنك أحببتها، أو كما جاء في الحديث. ثم تأتي السورتان المعوذتان أو المعوذتان، الفلق والناس. بعد أن عرفنا الواحد الأحد نلتجئ إليه ونستعيذ به على سبيل الاستمرار. أعوذ جاءت مضارعة في الفلق وجاءت مضارعة في الناس، جاءت في الفلق للحماية من الشرور الظاهرة، وقد يكون لبعضها شق باطن، وجاءت سورة الناس للسعيد من الشر الأكبر الباطن الوسواس الخناس، وهو خناس ضعيف عندما نستعيذ برب الناس. ومن اللطيف أن يحتمي الإنسان، يعني لو قرأت القرآن كله وانتفعت به كله إنك مع ذلك تحتاج أن تحتمي وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى رب الفلق ورب الناس جل في علاه. هذا ما تيسر، أسأل الله أن يغفر التقصير وأن يوفق دائما للخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام المجلس، إن كان عند أحد سؤال أو شيء، ويكون هذا طبعا آخر مجلس في الدروس عن بعد في رمضان. طيب، جزاكم الله خيرا على المشاركة، ونسأل الله التوفيق للجميع، ونختم التسجيل وأسلم عليكم ودعواتكم في هذه الليالي المباركة.